الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب، عرفت المعاريض ما هي؟ يعني كالتورية، الأشياء التي يقولها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومنه الأثر: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فهذه لا يعني تتخذها سبيلا لك في كل شيء. نعم. فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم. المروق. وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاث معان: الأول فقد الثقة من القلوب، الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، الثالث أن لا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخ الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. واضح المسألة هذه ولا تحتاج التعليق؟ تحتاج؟ طيب، يقول: فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. يعني احذر أن تكون ممن يتظاهر بسعة الاطلاع، أو بأنك عالم، أو بأنك طالب علم كبير أمام الناس. مثال ذلك ما يفعله بعض الناس أو بعض الشباب هدانا الله وإياهم، يعني يأتي في المجالس، مثلا مجلس، ويبدأ يذكر المسائل، يذكر مسألة في الطهارة، ثم يقفز فيذكر مسألة في الزكاة، يقفز فيذكر مسألة في النكاح، ثم من النكاح إلى الرضاع، من الرضاع إلى المواريث. يأخذ وهو ما يعرف إلا هذه المسائل فقط، عبارة عن أشياء جمعها متناثرة لا يعرف سواه. فيذهب فيطرح هذه المسائل، فالذي يسمعه ايش يقول؟ يقول: هذا ما شاء الله، هذا إنسان درس الفقه كله، هذا إنسان فقيه، ما فيه باب ولا تكلم فيه. وليس الأمر كذلك، ما عنده إلا هذه المسائل فقط، لأن الفقه أصلا مثال، احنا تكلمنا ضربنا مثالا في الفقه فقط، وإلا يمكن أن نجعل ذلك في كل فن. مثلا في التفسير يأتي بآية من النساء، يأتي بآية من كذا، حتى إذا سمع يقول هذا يعرف التفسير كله. أو في الحديث مثلا يأتي بحديث من كذا، هذا من البخاري، واحد من مسلم، واحد كذا، حتى إذا سمع قالوا هذا يحفظ كتب الست، حتى يقال أنه يحفظ كتب الست. فهذا نوع من أنواع الكذب، وليس فيه صدق، لأن هذا لا بد يفضحه الله عز وجل، إذ أنه ربما سوف يسأل في هذا الباب الذي تكلم فيه بتلك المسألة، والسؤال يكون من ضمن هذا الباب من أبواب العلم، فلا يستطيع أن يجيب، لا يستطيع الإجابة حينئذ. فحينئذ إما يعني سيكون له طريقة في أن يخرج من المأزق، سيقول مثلا: سبحان من لا ينسى، نسينا مثلا، ومو ناسي، هو جاهل أصلا بهذه المسألة. فهمت؟ يعني مثلا يذكر مسألة في النكاح، ثم مسألة في كذا، ومسألة في كذا، فيقوم إنسان زك الله خير بالله: متى يستقر المهر في يد المرأة؟ والله المسألة هذه نسينا، سبحان من لا ينسى، ما أعرف المهر واجب ولا كيف، ولا ركن من أركان النكاح. طيب تكلم في الطلاق نفس الشيء، يطرح عليه مسألة فيفضح، هو ما يعرف من هذه المسألة إلا من يعرف من هذا الباب إلا هذا الحكم فقط. لكن هو ذكر هذا الحكم، وذكر حكما من باب آخر، وحكما من باب آخر، وحكما من كتاب آخر، من أجل إيش؟ طيران السمعة كما قال المؤلف، وذياع الصيت، حتى يتعالى على الناس كذبا وزورا بما يظن أنه علم، أو بما قد علم من مجموعة مسائل تعد على الأصابع. ذكروا عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان في بيته إذا جلس له الجالس من طلبة العلم لا يتكلم في العلم. الشيخ ما كان يتكلم، يترك الطلبة يتكلمون كأنه أجهلهم، ما يتكلم. لكن إذا نوقش فعبارة عن كمبيوتر انفتح. صحيح. حتى أنه يذكر رحمه الله الآثار والأخبار من بطون مجلدات، ورجل ضرير أعمى، ويعودون إلى تلك الكتب وإلى البطون فيجدونها كما قال الشيخ. شوف التواضع، هذا إنسان يعني نال أعلى درجات العلم، نال أعلى مقامات الفتية، ما يتكلم، تواضع. وبعضهم الآن يبدأ في بداية الطريق يشطح، ينط حتى يظهر نفسه، وهذا أيضا ليس من الصدق، لأنك إذا فعلت ذلك سوف يفضحك الله عز وجل. أنت تريد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو يماري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. هذا ليس بعلم، وهذا ليس بصدق في طلب العلم. طيران السمعة لداء منافسة الأقران، وطيران السمعة في الآفاق. أو قد يقع هذا حتى بين طلبة علم فيما بينهم مثل ما أقول إلا ما في مجالس العامة، فيما بينهم. مثل لو كان واحد مبتدئ جديد ملتحق جديد بالحلقة، والآخر عنده سنة سنتين ثلاث، فأجلسون مثلا في المجلس هكذا، أو يكون ثلاثة أو أربعة، فيقوم هذا الذي سبق بسنة أو سنتين به، خلاص يبدأ يذكر هذه المسائل، يذكر بعض المسائل. فإذا سمعه المبتدئ قال والله ما شاء الله، هذا ليس بسليم أيضا، لأن هذا الذي سمع لسنتين أو ثلاث أو أكثر مهما سمع ومهما علم لا شيء، لأنه في الحقيقة مبتدئ، ما زال مبتدئ. فهمتم؟ ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلام ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاث معان. هذا صحيح. يعني الآن قد ربما تتظاهر بذلك وفي المجلس من هو عالم أو طالب علم كبير، خلاص فتتم تعريتك، خلاص سوف تجد نفسك في مأزق. ليش؟ ويقول فيتتم تعريتك عن ثلاث معان: فقد الثقة في القلوب، فقد الثقة، الناس لن يثقوا بك مستقبلا إذا وجدوك على هذا النحو، تريد مجرد يعني أن يكون لك سمعة أو أن يذيع صيتك في الناس، سوف لن يثقوا بك مستقبلا، حتى ولو حدثتهم بحديث يعرفونه لا يقبلونه. ثانيا ذهاب علمك وانحسار القبول كذلك. الثقة في القلوب لن يثقوا بك مهما قلت، حتى لو أخبرت أن الشمس لن طالعة وهي طالعة لن يثقوا بك. لماذا؟ لأنك دأبت الكذب معهم حيث أنك تظاهرت بالعلم ولست كذلك. ثانيا ذهاب علمك وانحسار القبول، لأن هذا العلم الذي تعلمته، المسائل التي تعلمتها، هل كنت صادقا فيها؟ لا. فلما لم تكن صادقا فيها سوف تندثر. وانحسار القبول، انحسار القبول، وش معنى انحسار القبول؟ أي أن ما عندك من العلم البسيط القليل لن يقبل، لن يحظى بالقبول لدى الناس، فلن ينفع الله به. ثالثا ألا تصدق ولو صدقت، ولو صدقت لن تصدق. لماذا؟ لأنك تقنعت بقناع الكذب من أول يوم. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. جنة طالب العلم، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال، وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. هذا مهم أيضا جدا جدا. جنة طالب العلم. الجنة هي الوقاية والحاجز، ومنه قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. فالمنافقون كانوا يتخذون حلفهم بالله وقاية حتى يصدقهم المؤمنون في أنهم مؤمنون، ليسوا كذلك. جنة العالم لا أدري، هذه وقايته. من أي شيء جنة؟ جنته من الزلل، من القول على الله بغير علم. جنته من التعرض لسخط الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان مهما بلغ فإنه لابد أن تفوته أشياء، لابد أن تفوته أشياء. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن حقيقة العلم أن تقول للشيء الذي لا تدري لا أدري لا أدري. ونحن في عصر مع الأسف كثر فيه الاستشراف والتعرض للفتية، فصار يفتي في دين الله كل من هب ودب. كثر المفتون في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، كل واحد يفتي. بل اتسعت دائرة الفتية من أهل العلم المتخصصين إلى الأطباء والممثلين. الطبيب صار يفتي، والممثل اللي قضى ثلثي حياته في العربدة والفجور صار يفتي الآن. أنت الآن تاب الله عليك، تاب الله عليك. بين أن تكون من المستقيمين في هذا الوقت وبين أن تصير مفتيا فيه فرق. وربما صار يفتي من حاز شهادة من شهادات العلم الدنيوي كشهادة الهندسة أو الرياضيات أو الفيزياء أو العلوم الاقتصادية أو العلوم السياسية، يفتي يظن أن العلم الشرعي يقال فيه بالرأي وهو على حسب المزاج. وهؤلاء كلهم قد عرضوا أنفسهم لسخط الله، لأن مسألة الفتية من أخطر المسائل، وقضية الفتية قضية كبرى. فالذي يفتي يعني الذي يخبر بالحكم الشرعي يوقع عن الله عز وجل، يوقع، لأن الله تعالى يفتي. الله تعالى يفتي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. فأنت إذا أتيت للتفتي ستقوم بما هو من شأن الله عز وجل في الأصل، والذي يقوم بشأن الله من الأصل لابد أن يكون أهلا لذلك. ولذلك كثرت الأقوال وتشعبت واحتار الناس احتاروا في الحقيقة في هذا العصر. يأتي إنسان يقول والله ما نعرف نتبع نحن، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام. وبين من ابتليت بهم الأمة ممن نصبوا في منابر الفتية وليسوا بأهل، من قبل الفسقة أو من قبل رجال السياسة، هؤلاء المفتون الذين لا يخافون الله رب العالمين وإنما يفتون لنيل الصكوك أو المنح أو ما أشبه ذلك، فيزجون بالناس في الحرام. بل قد تجد في بعض الأحيان المستفتي أفقه من المفتي، السائل يكون أعلم من هذا الذي سأله، ويسأل يقول يا شيخ كذا وكذا، يقول لا لا بأس لا بأس لا بأس، رفع الحرج لا بأس. وربما سلك بعضهم مسلكا وخيما ومبدأ معوجا أو نعم مبدأ معوجا، يقولون إننا نسهل على العامة. هذا أسلوب من أساليب الدعوة حتى لا ننفر الناس من الدين، خلينا نجمع ما يهمنا. خطأ هذا، كيف تسهل العامة على حسب النصوص؟ جاءني شخص أمس قال إنه ذهب إلى إمام مسجد، ذهب إلى إمام مسجد سأله فقال له إنه قد اتبع جنازة امرأة نصرانية، ما أدري جاره ولا قريبة ما أدري، تبع جنازتها ودخل مع الجنازة والمشيعين الكنيسة وحضر الصلاة عليها، صلاة الشرك والكفر والإلحاد، وضربت على رأسه النواقيس ثم خرج وإذ بقلبه قد أظلم، أحس بشيء، تردد، فجاء يسأل. أولا هذا الفعل، هل الواجب أن نسأل عنه قبل فعله ولا أن نفعله ثم نسأل؟ هذا هو الأصل، لا تفعل شيء ولا تقحم نفسك في معاملة ولا شيء قبل أن تسأل، اسأل ثم افعل. وأغلب الناس العكس، يفعل ثم يأتي، لما يتورط يأتي ليسأل. فذهب إلى إمام مسجد قال هل يجوز ما فعلت؟ قال لا بأس عليك يا أخي، في صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جنازة رجل يهودي فقام لها، فقالوا له يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليست نفسا؟ ما شاء الله، شوف العلم هذا، الفقه اللي عنده. الحديث صحيح وقرأناه لله الحمد، نعم مرت جنازة رجل يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقام، قالوا يا رسول الله إنه يهودي، قال أوليست نفسا؟ لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازته وحضر المراسيم ولا هذه ما يسمونها بالصلاة عليه، أم أنه مجرد الوقوف؟ نقول مجرد الوقوف، على أن الوقوف مختلف فيه بين العلماء، منهم من قال أنه منسوخ في حديث علي قام ثم جلس. طيب الآن نحن نقف تعظيما للموت لا تعظيما لهذا الإنسان بعينه، مر جنازة نقف فقط، نقف تعظيما للموت وتوطين للنفس على أن الإنسان سيموت، من أين لك أنت تفتي لهذا بالجواز؟ وقد ذكر أهل العلم في أسباب الردة، من أسباب الردة وقد مر لنا هذه في النووية، من أسباب الردة عن الإسلام والخروج منه الجلوس في مكان يشرك فيه بالله عز وجل ويكفر فيه بالله بلا نكير، مثل حضور صلوات المشركين والجلوس، هذا من أسباب الردة. وقد قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما يجوز الجلوس في هذه المجالس، حتى قال ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تجلسوا مع هؤلاء النصارى في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم، فإن السخطة تنزل عليهم. كيف هو الآن يسب الله رب العالمين وينسب لله الولد والصاحبة وأنت جالس والموسيقى تعزف على رأسك وتسمع هذا الشرك والكفر والإلحاد، كما فعل أولئك القوم الذين سارعوا في تشييع ذاك الطاغية الذي مات السنة الماضية، نعم القس كبير القساوسة، ذهبوا وجلسوا وحضروا ذلك المأثم، ما أقول مأثم، إنه مأثم ومغرم عظيم، جلسوا يسمعون وذهبوا يعزون. أعوذ بالله، والله العظيم، والله العظيم أقول إن العالم إذا مات في بلاد أحدهم لا يشيعونه، يموت العالم في بلادهم والله لا يشيعونه، وذهب بعضهم بامرأته وبعضهم ذهب ويلبسون لبس العربي. أعوذ بالله، ما هذا؟ سبحان الله، إذا مات رجل معظم فينا هل يأتي هؤلاء لتشييعه؟ حينما يموت إمام من أئمتنا وعالم من علمائنا هل يأتي أولئك النصارى لتشييعه أو حضور جنازته؟ فلماذا هذا الذل؟ إنها مذلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا نعم في المنافقين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذه في الممتحنة، في المائدة لا يتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا، هذه آية أيضا. وكذلك في النساء في قول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد سبيلا، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وأعلى منها قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم بشر المنافقين بأن لهم عذاب، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. شوف آية تنطبق على هذا الذي حدث. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالحاصل هذه فتوى باطلة. كذلك الإمام المسجد الذي جاءه رجل فقال إنه ظهر من امرأته، يعني شبه امرأته بمن تحرم عليه للتأبيد. قال اجلس لك الله خير، اجلس. جلس، قال اقرأ معي بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هو يقرأ هذه حول، بعد ما أتم عليه قرأ عليه كتاب الظهار، يعني آيات الظهار في سورة المجادلة. قال انصرف، ما عليك من شيء، لا حول ولا قوة. وش هذا؟ وهذا إمام آخر، إمام كل أئمة مساجده يؤمون الناس بالصلاة. لا نقول هذا لأن كما قال لا لا لا يعني المثل صاحب صنعتك عدوك، أبدا لا، ولكن هذا واقع أليم. وهذا رجل آخر يؤم الناس أيضا، جاءه شخص قال إنه وقع على امرأته في نهار رمضان وليس بمسافر ولا مسافرة. قال مالك من شيء، ما في مشكلة، 60 مسكين، 30 أنت، 30 هي، لا حول ولا قوة. ما هذا؟ وأشياء عجيبة. والآخر أيضا حينما منع المسلمون في سنة من السنوات أو شدد عليهم في الأضاحي قام قال اذبحوا، كل واحد يذبح ديك رومي بدل إيش؟ بدل الشاه. سبحان الله. والأضحى لا تجوز إلا ببهيمة الأنعام، لا تجوز لا بالأرانب ولا بالدجاج. ما هذا؟ وتسمع كل مرة تسمع أشياء عجيبة. هؤلاء على خطر لأنهم يقولون في دين الله عز وجل ما لا يعلمون، ولا يريدون أن يقولوا لا أدري. لماذا؟ لأن الحامل لهم على عدم القول بلا أدري الاستحياء والكبر. يقول إذا قلت لا أدري ماذا سيقول الناس عني؟ أنا ما أصلح أن أكون إماما، ما أصلح أن أكون طالب علم. قل وانتهى الأمر، والله غفور رحيم، أعوذ بالله. وهذا عظيم. وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لأن الذي يخبر بحكم من غير أحكام الله ورسوله يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب إلى الدين ما ليس منه. فالمسألة ليست بالهينة. قال بعض السلف أدركت 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر كلهم يود أن ترد الفتية إلى صاحبه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم الفتية فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تعود للأول. وقال أبو الحسين الأسدي رحمه الله إنكم لتفتون في المسألة أو في بعض المسائل لو عرضت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فكانوا يطبقون تطبيق عملي، كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى من الفتوى، ليست بالأمر الهين. لأنك توقع عن الله هذا ابن عمر، ماذا تقولون في ابن عمر في علمه؟ عالم ولا ما هو عالم؟ عالم ولا ما هو عالم؟ عالم ابن عالم، أخذ العلم وشهد له بالعلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الصحابة، له مذهب وله رأي وإمام مجتهد. إذا جاءوا ليسألوه يقول اذهبوا إلى هذا الذي تولى أمر المسلمين فضعوها في رقبته، اسألوا أمير المؤمنين أنا ما تسألوني. وكان يقول كلمة مشهورة، هؤلاء يريدون أن يجعلون جسرا يمرون عليه على جهنم. خوف. والأئمة كذلك نهجوا هذا النهج، يركب الراكب إلى الإمام مالك، قيل من خراسان وقيل من بلاد بعيدة أخرى، فيذهب إلى الإمام مالك ويقطع الفيافية والقفار ليسأله من أجل أن يأتي بأسئلة، يأتي ب48 مسألة، يعني قضية حدثت في بلاده قالوا اذهب إلى الإمام مالك، إمام دار الهجرة، اذهب اسأله. لا يفتوى مالك في المدينة، هكذا قالوا أم لا؟ لا يفتوى مالك في المدينة. فذهب إلى الإمام مالك وركب وسافر ولحقته المشقة والأخطاء، ويأتي إلى الإمام مالك ليطرح عليه المسائل، فيرد منها 32 مسألة لا يجيب عنها. ويجيب عن البقية. فثمانية واربعين من اثنين وثلاثين كم هذه؟ كم؟ والبقية اثنتان وثلاثين مسألة لا يجيب عنها الإمام مالك. ويقول الرجل يتساءل يقول ماذا أقول إذا عدت إلى قومي؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري. صاحب الموطأ، صاحب المذهب المتبع، صاحب المدونة، نعم، هذا العالم النحرير والإمام العلم والجبل الشامخ في العلم يرد المسائل. وتأتي يأتي طويل بعلم ما عنده شيء، لا قليل ولا كثير، قد لا يحفظ حتى جزء عمه، يأتي يفتي يفتي ويعرض نفسه للفتية. مشكلة هذه ولا غير مشكلة؟ مشكلة عظيمة جدا. ولا يضر الإنسان يقول لا أدري، لا أدري مثلا، لا أدري، لأنه إذا قال ذلك هو يظن أن الناس سوف يحتقرونه، وليس الأمر كذلك في الحقيقة، يقع عكس قصده ونيته، لأن الناس في ذلك الوقت سيثقون به، لأنهم سوف يتأكدون من علمه ومن أقواله، سوف يعلمون ويوقنون أن هذا الرجل لا يقول ولا يفتي إلا إذا كانت الفتوى على الوجه الصحيح. فهو إذا كان لا يدري فإنه لن يتقول على الله عز وجل الأقاويل. فالمسألة خطيرة جدا يا إخوة. وانظروا إلى هذه القصة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد رواها أبو داود وغيره بسند صححه الألباني، قصة صاحب الشجة، الرجل الذي خرج في غزوة فشج رأسه بحجر، يعني جرح جرحا بليغا، وكان الجو باردا فأصابته جنابة، فجاء إلى الناس قال لهم هل تجدون لي رخصة في ألا أستعمل الماء؟ فإن بي شج وإني أخاف أن أهلك. والماء عندهم، قالوا لا لا نجد لك رخصة، ما دام فيه ماء لا اغتسل. فاغتسل فمات، اغتسل فمات، مات الرجل. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يعني هل سألوا ما دام أنهم لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، يعني الجاهل شفاؤه السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في روايتين، في رواية بأنه يغتسل ويتيمم عن الشجة، وفي رواية يتيمم فقط، ذكر في هذا وهذا. والمسألة القول الصحيح فيها أنه إذا خشي أن يهلك بسبب البرد ولا يجد ما يسخن به الماء يكفيه التيمم حتى بغير شجة، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما صلى بالصحابة بتيمم لأنه أجنب ولم يجد الماء. فإذا كان يجد الماء ففي هذه الحال يتق الله ما استطاع ويغتسل ويتيمم عن الشيء المعصوب، أو يمسح. يتيمم متى؟ يتيمم إذا تعذر. من خرجت أنت؟ فين كنت أنت؟ يتيمم إذا تعذر المسح، وإذا كان يستطيع أن يمسح يمسح على العصابة، ولا يشترط لبسه على طهارة على الصحيح، ولا توقيت فيها أيضا في المسح. إذن هذه نتيجة ماذا؟ أجيبوا، نتيجة القول على الله بغير علم. والرجل الذي تكلمنا عنه أمس في درس الأصول، الذي كان عسيفا عند رجل، يعني خادما، وزنى بزوجة الرجل، أفتي بماذا؟ أفتي بالفدية، مئة وليدة، مئة شاه ووليدة. وهل الفتوى كانت صوابا؟ وكم ظل الناس بسبب هذه الفتاوى الخاطئة، وكم حصلت المفاسد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتوى غير ثبت أو غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. احنا اليوم يقول لك الناس علقها في رقبة عالم أخر السلم، الله سأل بعض المشايخ ومشي، لا ينفع هذا. وسيأتينا في الكلام، وقد خصص المؤلف رحمه الله أظنه في حسن السؤال، سيأتينا الكلام عن كيفية السؤال وبعض البحوث فيما يتعلق بالأدب المستفتي. ولذلك قال المؤلف هنا جنة العالم لا أدري. فإذا كان العالم جنته والشيء الذي يجعله لنفسه وقاية من أن يعرض نفسه لوعيد الله وسخطه لا أدري، فما ظنك بالطويل بالعلم أو طالب العلم؟ لا يدري، لا يدري. بل إننا سمعنا بعض المشايخ من يقول حينما وكل بأن يدعو في منطقة من المناطق ويستفتى الشيخ وزكي من قبل الكبار، كان يقول حينما تطرح الأسئلة أجيبكم عما علمنا وما لم نعلم نسأل فيه الشيخ. واضح ولا؟ طيب خلاص، مسألة لا ندريها اسألوا العلماء، اسألوا فلانا، اسألوا الهيئة، وهكذا ما يضر الإنسان شيء. أما إذا أراد الإنسان أن يعلي نفسه وأن يقال هو الرجل صاحب القدح المعلق والذي لم تفته مسألة، فهذا خطير عليه، فهذا خطير عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله كان يسأل في بعض الأشياء يقول ما أدري، لم ينزل علي فيها شيء. سبحان الله، لم ينزل علي فيها شيء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إنسان طويل بعلم درس يبدو بسنة سنتين ثلاث أربع خمسة، خلاص ما يريد أن يقول ما لا أدري، لا لابد أن يدري. هذا غلط. وفرق بين المسألة التي تكون متعلقة بنفسك أنت وبين المسألة التي تكون متعلقة بالناس. بين المتعلقة بنفسك قد نجيز لك شيئا من الاجتهاد إن كنت تحسن وعندك شيء من أدوات الاجتهاد، أما الناس فلا، لا تعرض نفسك. وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. نصف الجهل يقال أنه كذا وكذا، أظن عام يأتي يقول والله أظن هذه حلال. ويأتي بعض الناس يسأل يقول والله عندي سؤال، وتعرفون عن الكلمة المشهورة دائما سؤال صغير، مسألة صغيرة، ها؟ لماذا يقول هذا؟ هو يتظاهر بالعلم، هو يتظاهر بالعلم لكنه تظاهر زائف، سؤال صغير ومسألة صغيرة. إذن أيها النحرير، ما دام اني مسألة صغيرة وسؤال صغير ليش تسأل عنه؟ ما دام صغير أجب نفسك بنفسك. ليس في علم الكتاب والسنة شيء سهل أبدا، ما في شيء سهل. ليس هذا هو الذي أردت، الذي أردته أنه يأتي بعض الناس يسأل قل والله عندي سؤال تفضل. يقول إنني سئلت عن كذا وكذا فأفتيته بكذا، فهل فتواي صحيح؟ لا إله إلا الله. يعني بعد أن أفتى هو ذهب لأي شيء؟ ذهب ليتحقق مما قال، هل ما قلت صواب أم لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا مستقيم؟ هذا لا يجوز، أسكت أحسن لك، قل لا أدري. وإذا كنت أنت تريد أن تسأل من تراه أكثر اطلاع منك، اذهب مباشرة إذا طرح عليك السؤال، اتصل بالشخص أو اذهب إليه قال يا فلان بارك الله فيك رأى هذا الشخص عنده سؤال وانتهى. أما أن تذهب أنت لتملي عليه من رأسك ومن هذيانك، لأن هذا هذيان في الحقيقة، ها؟ ثم تسأل ترد قولك إلى هل هو إلى مثلا إنسان سوف يحكم عليه بأنه صحيح أو خطأ، هذا عيب كبير، وهذا إقحام للنفس في موارد الهلكة، هذا إنسان يهلك نفسه. لأن الإنسان أن يهلك بذنوبه يمكن أن يجد لهذه المهلكة خلاصا بين يدي الله، لأنه إذا كان بينك وبين الله سبحانه وتعالى قد يغفر لك عز وجل، وهو واسع الرحمة عظيم المغفرة. لكن أن تكون مهلكة الإنسان بذنوب الناس وضلال الناس، هذا خطير. الناس لن يسامحوك، الناس لن يسامحوك أبدا إذا ضلوا وارتكبوا الحرام، خاصة إذا كان هذا المحرم فيه مفاسد متعدية، ودائرة الحرام قد تتسع، بعض المحرمات ما تكون ضيقة، تبدأ ضيقة ثم تتسع تتسع تتسع حتى تصير مصائب مثل مسائل الدماء والأرواح والأنفس. افصل أنت الآن يفتي. فهذا لا يجوز، وينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه. رحم الله من عرف قدر نفسه، لا أدري وانتهى الأمر، تكون مستريح البال مستقر النفس، والله سبحانه وتعالى سوف يفتح عليك. إذا كنت كذلك، إذا كنت كان شعارك فيما لا تدريه لا أدري، سوف يبارك الله في علمك، سوف يفتح عليك، سوف يعلمك هذه المسألة. سوف يأتي اليوم الذي تطرح عليك في هذه المسألة لتستطيع الإجابة، لأن الله سوف يفتح عليك. فمثلا سؤال في هذه المسألة، مسألة من المسائل في الفقه، والله لا أدري، خلاص أنت أبرأت ذمتك، استرحت، اطمأن قلبك. ما لأن لا تظن أن الإنسان الذي يفتي بغير علم يستريح أبدا، يبقى دائما إيش؟ مضطرب، في خوف، في فزع. ليش أنا أجلب لنفسي هذه المشاكل؟ يا أخي لا أدري وانتهى. تريد أن لا تصفني بغير العلم، صفني بما شئت وانتهى. ناقص العلم، أنا ناقص العلم، والله ناقص، ووالله لو خرجنا من الدنيا وملأنا الدنيا علما لكنا أيضا على نقص مهما كان. ناقص ناقص، المشكلة أين المشكلة؟ اعلم أنك إذا قلت لا أدري فإن الله سيفتح عليك هذه المسألة. سوف يأتي اليوم الذي تفتح فيه كتابا، وإذ بك تجدها تماما هذه، وهذا شيء مجرب، تجد هذه المسألة بعينها بدليلها، تقول سبحان الله الحمد لله وجدنا خلاص. إذا قرأتها مرة اثنين ثلاثة، حفظتها أو ضبطتها أو قيدتها بكتابة بقيت، تعرض لك سؤال يوم آخر نفس السؤال، حينئذ تجيب. وجودها الآن في بطن من بطون الكتب، أو سماعها من أحد العلماء واستيعابها، هي ثمرة ماذا؟ ثمرة لا أدري. فلا أدري ثمرتها كثيرة، منها أن هذا الشيء الذي تدري سوف تدري بإذن الله. أما إذا قلت كل شيء أدري، ها؟ هذا خطير. أظن بعض الناس هكذا يسأل، يقول والله أظن كذا. نقول فرق بين أن يستعملها عالم أو طالب علم كبير، وبين أن يقول إيش إنسان جاهل أو عامي أو مبتدئ في الطلب، يقول والله أظن إنها لا بأس أظن. سبحان الله، أنت عندك علم بقواعد الشريعة، عندك اطلاع على الأدلة، كيف تقول أظن؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ من أظلم من هذا الذي يفتري على الله الكذب ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن سلبيات القول على الله بغير علم مع الإثم أن الله تعالى لا يهديه، لذلك قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا ظالم، هذا ظالم. وقرن القول عليه بغير علم بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. نعم. المحافظة على رأس مالك ساعات عمره. الشعبي، الشعبي ماذا تقولون فيه؟ محدث فقيه، مو هو محدث فقط، عالم ولا ما هو عالم، إمام ولا ما هو إمام، ما هو مسألة عالم، إمام في العلم، يقال الإمام الشعبي، نال الإمامة في العلم. في فرق بين عالم وإمام، إمام إمام كلمة كبيرة. عنده مذهب ولا ما عنده؟ مذهب الشعبي، يقول قال الشعبي في المسألة. إمام من أئمة أهل العراق، جاءوا إليه يوم سألوه مسألة، والشعبي تعرفون أنه عنده شيء من الحدة عنده نسان حاد ما شاء الله. قالوا له يا إمام ماذا تقول للمسألة الفلانية؟ أطرق، قال والله لا أدري. قال والله يستحيين لك، فقيه العراق يقول لا أدري. قال استحييتم، استحييتم لي، ولكن الملائكة لم تستحي حينما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا ليش تستحي؟ لا أدري. أنت إذا قلت لا أدري ستتواضع لربك، والتواضع لله عزة ورفعة، سوف يرفعك الله تعالى، عكس ما يظن من يتكلم في الدين بغير علم، عكس ما يظن هذا. لأن الذي يتكلم في الدين بغير علم ولا يسلك هذا المسلك لا يقول لا أدري، إيش الدافع له؟ التعالي والخوف من أو الحياء، الحياء الذي هو ليس في محله في الحقيقة، لأنه استحيا من الناس ولم يستحي من الله. والحياء الحقيقي أن يستحيا من ربه، يقول لا أدري، سجل علي الملائكة، ستكتب علي عني الملائكة، ماذا سأقول؟ سأقف بين يديه، سيسألني ربي بين يديه في يوم لا ينفع فيه شيء الإنسان إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ماذا سأقول؟ ماذا سأجيب؟ وربما سأفتي هذا الإنسان ويذهب فيتعبد لله بغير ما شرع، أو يخل بعبادته، أو أحكم على عبادته بالبطلان وعبادته صحيحة فأكلفه بإعادتها فأكون قد ألزمته بما لم يلزمه الله به، أو أحرم عليه ما أحل الله له، أو أبيح له ما حرم الله عليه. انظر انظر المفاسد الآن. لا يا سيدي، أنا أخرج من باب واسع لا أدري وانتهى الأمر. حتى كان بعض العلماء إذا كان يفتي مثلا، أو مثلا وقت الأسئلة، ويأتي وقت الأسئلة بعد الدرس وبعد الشرح والتقرير، يقول قبل الأسئلة جزاكم الله خير. هذه طريقة أخرى. منهم من يقول يعني مثلا إذا فيه مشكلة نسأل عنها الشيخ، فهمت؟ ما علمناه نجيب عنه بتوفيق الله، وما لم نعلم نسأل عنه الشيخ. ومنهم من يسلك مسلك آخر، يفتي يبدأ الفتوى يقول طيب في أسئلة، إذا في أسئلة ما في مشكلة، لكن يا جماعة بارك الله فيكم الباب الفلاني لا أفتي فيه. واضح ولا؟ أنا لا أفتي في الدماء، الدماء لا أفتي فيه، سألوا القضاء أنا ما تسألوني. لا أفتي في الفروج، عرفت الفروج؟ يعني مسألة النكاح والطلاق. لا أفتي في المواريث، سألوا أهل المحاكم الشرعية، لا أنا لا أفتي. واضح؟ كن واضح النية، يعرفه الناس بعد ذلك، حينئذ لا يقصدون، لا يقصدون، سوف يقصدون من كان متخصصا في هذا الشيء الذي يعني لا يفتي فيه هذا العالم أو الشيخ. لأن الإنسان قد تفوته أشياء لا شك، قد يكون في باب من أبواب العلم أقل موجود هذا ولا غير موجود. أجيبه، فأمس مرت علينا هذه، ها السيوطي لا يدخل الحساب، وغير بعضه بعض العلماء كما قال غزالي لا يدخل النحو، موجود. طيب جاءت أسئلة قال بارك الله فيكم هذا الباب جنبونا إياه، فإننا لا نتقنه ولا نجيده ولا نريد أن نفتي فيه، هناك من يفتي أحسن منه، أو لا نتقنه البت أصلا وانتهى. إن شاء الله نكون قد انتفعنا بما سمعنا في هذا الكلام، لأنه هذا مهم جدا. يكفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلة وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد الظاهر الحفاظ فالحفاظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. ساعات العمر رأس مال كل إنسان، كل إنسان في هذه الحياة رأس ماله الذي ينبغي أن لا يفرط فيه عمره، لأنه إذا ضاع العمر فقد ضاع رأس المال، وإذا ضاع رأس المال فقد ضاع الربح وحلت الخسارة والوبال. وهذا لكل إنسان فضلا عن طالب العلم، لأن العلم يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عمر يكرس فيه من أجل تحصيله. فإذا ضيع الإنسان حياته وخاصة بدايتها وشبابه، فإنه لا سبيل له بعد ذلك للتحصيل، فعليه أن يغتنم فرصة الشباب والصغر والفراغ من المشاغل والعزوبة وعدم وجود الارتباطات، وكل ما من شأنه يشوش الذهن ويشغل البال ويذهب بطاقة الإنسان، لأن العمر محدود كما قلت، والطاقة أيضا محدودة. ولذلك قالوا قديما: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وفرق بين من يبدأ في طلب العلم مبكرا صغيرا وبين من يبدأه كهلا، فالغالب أنك تجد عند الذي بدأه صغيرا من العلم وسعة الاطلاع ورسوخ القدم فيه، أي في العلم، ما لا تجد عند هذا الذي بدأ كهلا، لأن هذا الذي بدأ كهلا فوت على نفسه سنوات وسنوات قد مضت من شغل فيها بالعلم، أو يكون قد ضيع نفسه، بمعنى أنه ما حتى ولو كان يطلب لكنه ما استفاد وما حصل. بينما هذا الصغير منذ نشأ على العلم حفظا وتفقها وتعلما، سوف يكون بالضرورة في الغالب، أقول وليس دائما، لأنه قد يوجد حالات شاذة نجد فيها بعض العلماء الذين بدأوا في شبابهم بين 20 و30 أو في كهولتهم وحصلوا علما عظيما، لكن هذه حالات شاذة ونادرة، ويحتاج صاحبها إلى جهد كبير جدا يبذله حتى يحصل. فالمحافظة على الوقت أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم. ولذا أنا قلت في دروس ماضية في نقط أشار إليها المؤلف ونكت، إنه لا ينبغي أن يوجد عند طالب العلم وقت يسمى بوقت فراغ، أو أنه يعني ليس وراءه شيء. لماذا؟ لأنه دائما مشغول، دائما مشغول، إما في حفظ أو في مذاكرة أو في قراءة أو في جرد أو في مراجعة، فهو دائما مشغول بالعلم، فكره وهمه العلم، يطلبه صباح مساء، يسعى في يزداد من أن يعرف المسائل ويعرف يفهم عن الله ورسوله ويفقه أحكام الشريعة كل لحظة، لا يفوتها لنفسه، دائما يعتقد أو يضع في ذهنه أنه مسبوق. هذا وللمتوسطين ألف لهم المقنع أو ابنه، لا الزاد، الزاد. وللمرحلة الثانوية الكافي، وللمرحلة العالية الجامعية المغني. هذه 4 مراحل يمر بها الإنسان في الفقه: العمدة، الزاد، الكافي، أي زاد المستقنع، أي هو ألف المقنع، أنا قلت المقنع، لكن الحجاوي في الحقيقة اختصار، يعني أن الزاد المستقنع في اختصار المقنع، هو الزاد مختصر من المقنع، والمقنع لابن قدامة. فعندنا مراحل: العمدة والزاد والكافي والمغني. فلو عكس لن تكس ولن يستفيد، فيبدأ في أخذ العلم شيئا فشيئا، ولا يتعالم كما قال بعضهم، لا يقول أنا عندي ذهن قوي، أنا عندي سعة، أنا عندي قدرة. نقول امشي على ما نص عليه أهل العلم تفوز وتدرك، لا تركب رأسك، لا ما فيه ركوب رأس في العلم. هذا علم، هذا العلم صنعة، لو لم تسلك فيه كما قلنا الطريق الصحيح فإنك لن تحصل. نعم. حسن السؤال: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، انتهى كلامه. هذه من أهم البحوث في هذا الباب أو في هذا الكتاب، حسن السؤال. السؤال مهم جدا. السؤال عبارة عن مفتاح تأخذه لنيل العلم من خزائنه، وعبارة عن دلو تغرف به من بحور العلم، ولكن ليس هو كل شيء، ليس هو كل شيء، بل يكون عما أشكل وعما غمض ولم يظهر حكمه. فما حكم السؤال أصلا؟ نقول بحسب الحال. الأصل أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر في دينه مما يترتب عليه عمل وبراء الذمة فإنه يجب عليه أن يسأل. فإذا كان هذا الشيء واجب، يعني هذا السؤال واجبا، فسوف يتعبد لله تعالى بالسؤال عن دينه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحينئذ يكون سؤاله واجبا، ويلام الإنسان عن عدم السؤال. ولذلك خاض العلماء في مسألة اعتقاد عدم وجوب الشيء أو عدم تحريم الشيء، هل يعذر من كان بين أهل العلم أم لا يعذر؟ كما تعرفون مرت علينا هذه المسألة، هل يعذر بترك السؤال أم لا يعذر؟ فالصحيح أن الإنسان إذا كان بين أهل العلم أو إذا كانت عنده قدرة على سؤالهم ولو من بعيد من طريق الهاتف فإنه ليس له عذر، لا بد أن يسأل، لا بد. والسؤال الآن يعني سيسأل من؟ يعني هل تريدون أن نجعل البحث فيما يتعلق بآداب الفتية مما هو مقرر في أصول الفقه، أم أنه السؤال أو أدب السؤال بالنسبة لطالب العلم؟ ها؟ نأخذ هذا؟ ها؟ كما تريدون. قد مرت علينا حتى في الأصول، لكن ربما نزيد بعض الأشياء. نبحث أولا فيما يهمنا في هذا المقام، فإذا اتسع الوقت وكان فيه مجال نضيف إن شاء الله الفوائد الأصولية بالنسبة للسؤال وآداب المستفتي. يقول هنا: التزم أدب المباحثة في حسن السؤال فالاستماع. السؤال لا بد فيه من آداب، لا بد أن يتأدب الطالب في طرح السؤال على الشيخ. وقد ذكر العلماء في الكتب التي صنفت في هذا المجال أنه عليه أن يتلطف في الخطاب، عليه أن يتلطف في خطابه لهذا الذي سيسأله، فلا يجفو ولا يقلل أدبه. وذلك يكون بعدة أمور، مثلا كان يناديه باسمه: يا فلان إيش قولك في كذا؟ ها؟ أنا؟ لا. أو بلقبه مثلا، فهو إما أن يناديه مثلا: يا شيخ، يا إمام، أو على الأقل يا أبا فلان، يكنيه، هذا أقل درجة. وتعجب حينما ترى بعض الناس يأتي ليسأل فيبدأ في قلة الأدب من السؤال من البداية، فلو سمع الطالب الذي يستنكر ذلك أو بعض الناس يقول له: كيف تناديه انت بهذا الأسلوب؟ قل الله هو ما يستحق إلا هذا في الحقيقة. طيب أنت ما دام أنك ترى أنه لا يستحق إلا هذا، أنت ما كان لك أن تسأله من بداية الأمر، صحيح أم لا؟ كان عليك أن تذهب إلى من هو أهل عندك للتبجيل فسله. هذا بالنسبة للنداء. كذلك بالنسبة لطرح السؤال لا تخاطبه بتاء المخاطبة، فهذا من قلة الأدب. ما تقول ماذا تقول، وش رأيك، وش كذا، لا، ما قولكم. واستحب العلماء أن يقدم بين يدي سؤاله شيئا من الدعاء، مثل أن يقول أطال الله بقاءكم، نفع الله بعلمكم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، نعم جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام، وما أشبه ذلك مما يكسب به قلب هذا الشيخ حتى ينشرح صدره له في السؤال. هذا أيضا من الآداب، هذا من الآداب. كذلك من الآداب ألا يسأله وهو يحرك يديه كذا، يبدأ يشرح، مثلا يريد أن يشرح القضية للشيخ، تجد أن اليمين تشتغل واليسار تشتغل وهكذا هكذا، هذا أيضا من الآداب، من قلة الآداب ولا يصلح. ومن الآداب أيضا في السؤال، من الآداب ايش قلنا الآن؟ تلطف الخطاب، ها؟ أن لا يحرك يديه. من الآداب أيضا أن يسأله عن بعض القضايا الخطيرة بتاء الخطاب. مثلا يقول له افرض يا شيخ لو أنك زنيت بامرأة وحملت منك، وهذا الولد يعني كيف يفعل به، ولا يفرض أنك مثلا اشتغلت فيها في هذه الشركة وسوس لك الشيطان فامتدت يدك للخزينة فسرقت. أعوذ بالله. تقول الشيخ هذا لا شك أنه من أعظم درجات قلة الأدب وسوء الأدب. كيف تخول نفسك أن تسأل هذا السؤال؟ هي ربما هي القضية تنطبق عليه هو أو على غيره، فيحولها الإنسان على الشيخ. عيب هذا كبير جدا، ويأثم الإنسان بهذا. أو أيضا من قلة أو من الآداب التي ينبغي أن يسلكها الطالب في سؤاله، أن الشيخ إذا أجابه فإنه من حسن الأدب أن لا يقول والله حتى هذا هو الذي كنت أفكر فيه، سبحان الله تماما، والله كما نويت. يعني أنت الآن تظهر نفسك، ليش تسأل؟ كذلك من الآداب التي ينبغي أن يسلكها أن لا يقدم بين يدي السؤال تحقير السؤال وتصغيره. عندي سؤال صغير، عندي مسألة صغيرة، هذا كله من قلة الأدب، يدل على ترفع السائل. أنت سائل جاهل بهذا الحكم، لا يجوز لك أن تترفع ما دام أنها سهلة وصغيرة، ليش تأتي تسأل عنها؟ ها؟ هو في الحقيقة هي شهادة لنفسه بأنه جاهل ما دام أنها صغيرة ويسيرة وجاهلها. ها؟ يعني كأنه يوحي بكلامه أنه يعرف القضايا الكبيرة والمسائل الكبيرة لكن غابت عليها الصغيرة. ما شاء الله، فحل هذا. كأنه يقول سبحان من لا ينسى، وأنا نسيت هذه المسألة وأنا أعرف الأمور، لأن الجهل بالدين عيب. كل الناس لا يحبون هذا الوصم وهذا الوصف، كل الناس. ولذلك تأتي بعض الناس تحدث عن الدين، قلنا نعرف الدين، نعرف الدين، صحيح أم لا؟ فيأتي إذا سأل والله عندي استشكال صغير، وإذ به ليس بصغير، يحتاج إلى شريط 90 دقيقة تفصيل وذكر للأقوال وربما يعني ترجيح وكذا، مشكلة. من الآداب أيضا التي ينبغي أن نسلكها في سؤال أهل العلم أن نتجنب ما ليس له أهمية في السؤال. بعض الطلبة أو بعض الناس يسأل مثلا، يسأل السؤال فيقول والله شاركت رجلا في شركة اسمه سعيد، وهذه الشركة كانت في البلد الفلاني في المدينة الفلانية في جنوب البلاد، وكانت السلعة بيني وبينه كذا وكذا، ونحن اشتريناها كذا، وكان البيع يمشي تارة يمشي وتارة ما يمشي، نعم. وبعض الأحيان يأتي بعض الأحباب يشرب معنا الشاي أو قهوة، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن صارت خصومة بيني وبينه. سبب الخصومة أن زوجته اتصلت علينا فوقعت. يبدأ أخي اختصر السؤال وجيب المهم. الشيخ ليس عنده وقت حتى يضيعها معك، وأصلا أن يعرف اسم الشريك سعيد ولا ها علي ما يتغير الحكم به. وقعت خصومة بيني وبين شريكي على هذه السلعة المعينة، كيف يتم الانفصال؟ وانتهى الأمر. سبب الخصومة وزوجته اتصلت بزوجته يعني أشياء لا داعي لها، لا داعي لها. كذلك من الآداب أن لا يستعجل الإنسان الجواب. بعض الأحيان يسأل فيريد الشيخ أن يقدم بين يديه السؤال مقدمة، وهذه المقدمة مهمة جدا. بعض الأحيان يحتاج المفتي إلى أن يقدم مقدمة بين يدي إيش؟ بين يدي السؤال، يعني الجواب قصدي. فيقول لا لا يا شيخ، والله والله ما عندي وقت، بس قل لي حلال ولا حرام. أنت مستعجل، اصبر، لأنه قد يفهم الشيخ من هذا الجواب شيء، فيريد هو أن يبين لهذا الإنسان، يريد أن يقوي إيمانه، أن يقوي اتكاله على ربه مثلا. نعم، مثلا يسأل عن عمل حرام أو عن شيء، فهو قبل يقول كذا لابد أن يبسط الشيخ حتى يرفع من إيمان هذا الإنسان ويعلق اتكاله بخالقه ومولاه ليبين له الحكم. لا، هو هذا يقطع الكلام من الأول، وقد تكون هذه المقدمة نافعة له طيلة حياته، لكنه يستعجل، وهذا من سوء الأدب. وبعض أيضا من الأداب التي ينبغي الإشارة إليها، وهي من قلة الأداب، أن يسأل الشيخ والشيخ يكون قد فهم السؤال، لأن هذا السؤال ما هو جديد، سئل عنه عشرات بل ربما مئات المرات، فخلاص تم السؤال فيجيب، يقول لا لا أنت ما فهمت علي، أنا سأعيد عليك. سبحان الله، وهي نفس القضية المسؤول عنها لا غير. هذا من قلة الأدب أيضا. كذلك من الآداب، احنا قلنا ايش؟ الا يقاطع، الا يستعجل. وهذا له نظير، حضرتني قصة لابن عمر ان رجلا جاء يسأله عن حكم إطالة القراءة في صلاة الفجر، في سنة الفجر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، فقال ليس هذا الذي أسألك عنه، ليس هذا الذي أسألك عنه. فقال له ابن عمر إنك لرجل، ماذا قال؟ قال إنك لرجل غليظ أو شيئا من هذا، ألا تركتني حتى أستقرئ لك الحديث؟ ليش؟ إن هذا يدل على استعجاله. ابن عمر أراد أن يبين له كيف يتم صلاة الفجر في يعني السنة، وأن السنة التقصير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن الرجل تعجل تعجل. ومن الآداب أيضا، من الآداب أن الإنسان إذا سأل الشيخ ينبغي أن يسأله ابتغاء وجه الله، ابتغاء العلم، لا من أجل أن يري للشيخ عضلاته. فقد يكون هذا السائل مثلا طالب علم أو غير طالب علم، يكون يدوب أغلق الكتب وكان يبحث عن هذه المسألة، فهو بحث فيها في 4 أو 5 مراجع. والإنسان لما يكون قريب العهد بالمسائل ليس كما لو كان بعيد عهد بالمسائل، فيأتي هو ليسأل الشيخ، يقول له الشيخ كذا وكذا المسألة كذا وكذا، يقول ولكن يا شيخ قال الإمام ابن تيمية كذا وابن القيم كذا وعتل الكتاب الفلاني كذا، ماذا تريد أنت؟ أن تريد العلم ولا تريد أن تظهر عضلاتك أمام هذا الإنسان؟ الشيخ لا يمكن أن يكون مستحضر لجميع المسائل، قد تكون هذه المسألة بعيدة العهد لكنه يعرف الفاصل فيها، لكنه ما أراد هذا الإنسان الحق، بل أراد ماذا؟ استعراض العضلات والقدرات التي عنده. لكن لو سأله الشيخ عن ما يستحضره الشيخ الآن أو من مئات المسائل وآلاف المسائل يقول له أجبني وأين هذه، سوف يسقط في يديه. فهذا ليس من الحسن وليس من الآداب. من الآداب أيضا في السؤال، من الآداب أنه إذا أجيب لا ينبغي أن يضرب، لا ينبغي أن يقول ولكن قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، هذا من أعظم ما يكون من سوء الأدب، خاصة إذا كان هذا الذي اعترض عليه بقوله أشهر من الشيخ المسؤول وأقبل عند الناس، هذا من سوء الأدب. قال فلان الفلاني، قال العلامة الفلاني، طيب أنت ليش تسأل ما دامك أنك الآن عندك قول هذا الشيخ الذي تراه أنه أكبر وأعلم وهو كذلك، اكتفي بقوله واسكت. ليش الآن تريد أن تبين للناس أن هذا أقل علما أو أن تعجزه؟ هذا ليس من الأدب، هذا من قلة الأدب، هذا من قلة الأدب أيضا. لكن لو أنه أشكل عليه قول هذا الأول مثلا، حتى أنه في العلم لا تذكره باسمه، يقول مثلا يا شيخ بارك الله فيكم سمعنا بعض الناس يفتي بكذا وكذا، أو هذا القول قيل به قال به بعض العلماء، يعني في الحقيقة مرتاح صدور لهذا الشيء أو أشكل علينا هذا الجواب، هذا لا بأس به. أما أن تضرب قوله بقول هذا العالم الأول فهذا لا يجوز وليس من تمام الأدب. كذلك من الآداب في السؤال، من الآداب في السؤال ألا يأتي السائل ليسأل عن مسائل ربما تكون إيش غريبة من أجل تعجيز هذا المسؤول. قال مالك جاء رجل إلى الشعبي، وأنتم تعرفون تكلمنا عن الشعبي، قال مالك جاء رجل إلى الشعبي فقال له خبأت لك مسائل، قال أخبئها لإبليس اسأله عنها. فهمتم ليش قليل أدب؟ أخبئها لإبليس. هذا أيضا من سوء الأدب. وجاء رجل إلى الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله يأجوج ومأجوج مسلمون، قال هل أتقنت العلم حتى تسأل عن هذا؟ صحيح، بعض الناس هكذا سؤاله، هذا سؤاله. ومن الأدب أيضا في السؤال ألا يكثر الإنسان من المسائل، لأن هذا الشيخ المسؤول عنده ارتباطات ما ليس عندك، فأنت شبعان نوم وبطنك ملأ ما شاء الله يدوب أكلت ولا تعرف القراءة إلا قليلا وليست لك وراءك ارتباطات ولا شيء، تأتي لتسأل سؤال أول والثاني والثالث والرابع، تظن أن هذا الإنسان كأنه عبد مملوك لك، هذا من قلة الأدب. جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله عن أربعة مسائل متتالية، فسأله عن الخامسة قال يا هذا ليس هذا بإنصاف، ليس هذا بإنصاف. ويحيى بن سعيد لما سئل وأكثر عليه السائل من الأسئلة قال إنك خير مني، أراك خيرا مني لكنك ثقيل، لكنك ثقيل. وهذا قد يسبب حتى ضجر العالم وتعبه وربما يسوء خلقه معك، صحيح أم لا؟ أي نعم. ولذلك قال العلماء إنه لا يسأل العالم في وقت الغم والهم، إذا كان مغموما أو مهموما أو تعبانا أو مستعجلا لا يسأل، لا يسأل، لا بد أن يصادف السؤال وقت راحة فكره وخلو باله وذهنه، لأنه إنسان بشر ليس بآلة، وراءه من الارتباطات والأعمال والمشاغل والأشياء والفتاوى ما لا تعرفه أنت. فإذا كنت أنت تتصل عليه بالهاتف، خاصة بالهاتف، تكون أنت رقم 50 أو 100 في اليوم مثلا، وما عنده وقت، ما عنده وقت. ومن الآداب أيضا أن الطالب إذا سأل مثلا أو غيره إذا سأل ألا يسأل وأنت الآن في غنى عن هذا الشيء، لأنك مكفي هذا الأمر، مكفي أم لا؟ أجيبه نعم. ولذلك انظر السلف كفوا أشياء كثيرة فبرزوا في علوم كثيرة، ليش؟ لأنهم كفوا هم الدعوة كفوا هم المحرمات مثلا ما هي موجودة في البلاد مثل وجودها اليوم. نعم، فراحوا يغوصون في بحار العلوم في كل فن، يغوصون حتى يستخرجون درر هذا العلم وياقوته. واليوم ما كفينا هذه الأشياء. نعم، وإياك. عرفت معنى البيت؟ ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. عرفت المعيل من هو؟ كثير العيال. ما للمعيل يعني كثير العيال. العوالي جمع عالية وهي المنازل العالية، يعني ما لصاحب العيال المنازل العالية في العلم. ليش؟ الوليدات. يسعى إليهن الفريد الفارد. الفارد يعني إيش؟ الفريد الفارغ. المنازل العالية في العلم يسعى إليهن إيش؟ الفريد. الفريد هو الأوحد، الفرد. الفارد يعني الفارغ، الفارغ من الشواغل. بالله لم يكن عندك 5 أولاد وست أولاد أو 3، هو واحد بس، إيت له بالحفاظات وبالحليب وما أدري إيش ومرض، خذوا المستشفى، ما تستطيع تفتح كتاب ولا تستطيع. هل إذا جاءتك زوجتك تقول إن ابنك مريض خذه على الفور المستشفى؟ لا، تقول لها والله عندنا الآن أقرب فتح الباري أجيب. هذا سوف يأتيك هذا اليوم، ولذلك سد على نفسك هذا الباب أحسن. نعم، وإياك وتأمير التسويف على نفسك. تسويف، وإياك وتأمير التسويف هو التفريط. التسويف هو التفريط. إياك وتأمير التسويف على نفسك. فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك. فهمت الكلام؟ لا تسوف. ولذلك قال بعض السلف إن من بعض أسلحة إبليس سوف. سوف، سوف أطالع، سوف أحفظ، سوف أبلغ. هذه سوف سلاح من سلاح من أسلحة الشيطان، تجعل الإنسان يمني نفسه. والأيام تمر والأشهر تمر والسنوات تمر، فإذا به يخرج من الدنيا وما زال يسوف. سوف، لا تقول سوف الآن، ما تقول سوف أحفظ وانت عندك فراغ، لا، ابدأ فيها الآن. المسألة الآن ابدأ، ما تقول والله سأحفظ، ما دامك ما حفظت وعندك فراغ ابدأ فيها الآن، ما تقول سوف، لأنك لا تدري ما خبئ لك. نعم، وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان. قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاطر أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، يعني انتشر، ومن هو عاث في الأرض فساد، يعني انتشر أو عاث الفساد. مع الثمانين عاث الضعف في جسدي. نعم، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكف... كخط مرتعش كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القناة في لبة الأسد. القناة الرمح. نعم، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب هذه عواقب طول العمر والمدد. مراعاة للقافية. هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن أعلمت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة العلمي في العلم. في العلم. فهمتم الأبيات مفادها؟ ها؟ أنها تشحذ همة الشاب قبل ذهاب إيش؟ صحته، قبل ذهاب صحته. نعم، إذن واضح النقطة هذه، لا بد من فهمها. بارك الله فيكم. وأنا أخشى أن يكون هذا الشرح لا فائدة فيه، بس أنا نسمع وخلاص. لا بد أن نعزم على العمل بهذه الأشياء، لا بد، لأننا ولله الحمد نستطيع أن نقول في مقتبل العمر وأمامنا سنوات إن أراد الله بقاءنا وطول عمرنا، ما نسأل الله أن يصلح أعمالنا، أمامنا إن شاء الله شوط ينبغي أن نعزم فيه على الطلب. ولماذا لن تدرك؟ ولماذا لن تصل وقد وصل غيرك؟ أهو أذكى منك أم أنه أقدر منك؟ لا، فالذي مكنه من الوصول يمكن أن يمكنك أنت من الوصول، لكن عليك أن تسلك الطريق الصحيح وسوف تدرك. نعم. إجمام النفس، خذ من وقتك سويعات سويعات تجم بها نفسك في رياض تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجم هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. فهمتم المسألة؟ هذه أيضا قضية أخرى، وهي مسألة إجمام النفس. النفس لها حالات، حالات تقبل فيها وتدبر، لها حالات شرود، لها حالات ملل وكسل وتعب وكلل. هذه نقول هذه الساعات أو هذه الأوقات روح فيها عن نفسك بما هو مباح، لكنه بما يتصل بالعلم، بما يتصل بالعلم. هذا إذا وجدت في نفسك ذلك، لأنك ربما إذا لم تمكن نفسك مما تريده من شيء من الراحة أو شيء من الإجمام لربما نفرت نفورا كليا، ما عاد عندك طاقة في الاستيعاب أصلا. فقال: خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم. رأيت الآن؟ من كتب المحاضرات الثقافة العامة، يعني مثلا الآن تعبت من الدروس وانت في البيت، وهذه ينصح به أهل العلم مثلا قبل النوم، مثلا كنت تعبان، هل تجعل مثلا في فراشك أو بجوارك كتاب فقه أو أصول فقه أو علم مصطلح يحتاج إلى تركيز، أم أنه كتاب مثلا في الرقائق أو شيء مما يجم النفس؟ الثاني شيء كتاب الرقائق، نعم، بعض الأشعار، بعض الحكم، الثقافة العامة، كتب المحاضرات الثقافة العامة، نعم، شيء من تراجم الرجال أيضا، تقرأ ترجمة لعالم من العلماء، لإمام من الأئمة. هذا في أوقات التعب والملل، لأن هذا كله يروح عن نفسك. كذلك لا بأس بأن يكون لك ثقافة عامة عما يدور ويحصل في العالم من أخبار المسلمين، نعم، كبعض المجلات المعروفة كمجلة المجتمع مثلا الكويتية أو المجلة العربية مثلا أو بعض المجلات الإسلامية التي فيها فوائد، فيها مقالات تنشر لأهل العلم، فيها نكت، فيها أسرار وأشياء يخرج بها بعض العلماء مثلا من القرآن، نعم، يتكلم مثلا مثل ما تارة تجد أشياء عجيبة، ثم قال عن الألوان في القرآن، ما هي الألوان التي ذكرت أكثر مثلا، نعم، عن الحيوانات مثلا التي ذكرت ولماذا ذكرت ولماذا جاء هذا السياق. هذه أشياء جيدة، هذه تجعلها متى؟ لا تجعلها في وقت الجد والكد وبذل القوة، لأن هذه ينبغي أن تسخر هذه الطاقة متى؟ في المواد الصعبة. أما في وقت التعب هذه تروح عن نفسك شيء. أما أجم هذه القلوب كما قال علي: أجم هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. هذا صحيح، هذا صحيح. طيب الراحة الأسبوعية، الراحة الأسبوعية يعني يكون عندها راحة أسبوعية اليوم الخميس أو الجمعة السبت الأحد الاثنين أي يوم؟ أجيبه، ها؟ تحبون راحة أسبوعية؟ لا بس ما تقولوا هذا يعني ربما تخافون من اللوم. لا ذكرها المؤلف هنا. ذكرها بعدين. نعم نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات, بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام النومان الذي به نعاس أن يصلي, فإذا كان به نعاس ينبغي أن ينام ثم يصلي. لماذا؟ خشية أن يأتي ليستغفر فيسب ربه أو يسب نفسه أو يدعو على نفسه ولا يشعر. لا بد من أن تعطي لنفسك ما تطلبه بلا مجاوزة. واضح؟ نعم. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة, فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة, والله أعلم. انتهى كلامه. الأوقات المنهي عنها مثل ما بعد العصر إلى مغيب الشمس وكذلك بعد طلوع الشمس, فإن كانت هذه الحكمة فذاك. أما الحكمة العظيمة فهي عدم موافقة المشركين في عبادتهم, فإنهم يسجدون لها إذا خرجت ويسجدون لها إذا تهيأت للغروب. كذلك وقت الظهيرة إذا ما اشتد الحر في أيام الصيف, فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في تلك الساعة يعني ما قبل الزوال, فإنه الوقت الذي تسعر فيه جهنم كما في حديث أبي هريرة. نعم. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد, وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس, وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين, وفي عيدي الفطر والإضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ما رأيكم في هذا؟ نقرر هذا؟ ها؟ لا تخاف. ايش رايك يا غرب؟ هذا ربما للنظام المدرسي الدراسه النظاميه. نظاميه اي نعم, هذه الدراسه النظاميه صحيح, ولكن حتى في الدراسات الغير النظاميه موجود هذه العطل. يعني مثلا في معهد الحرم يوم الاثنين الخميس والجمعه هل في دروس؟ ما في دروس, لكن دراسة نظامية في الحقيقة. فهل تجد طالب العلم مثلا مستغنيا عن درس مهم في يوم الاثنين الخميس والجمعة؟ لا لا. نقول قد يكون يوم من أيام الأسبوع أو يومين تقل فيهما الدروس, مثل يومين عندنا السبت والأحد, لكن أن تنقطع بالكلية فلا فلا. نعم. ونجد ذلك في كتب الآداب التعليم وفي السير ومنه بلا تعريف في كتب آداب التعليم في كتب آداب التعليم وفي السير ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون الصفحة 104 الإمام سحنون. نعم. والرسالة المفصلة للقابوسي. أي نعم. والشقائق النعمانية, وعنه في أبجد العلوم, وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر ابن عاشور, وفتاوى رشيد رضا, ومعجم البلدان, وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. كلهم تعرضوا إلى مسألة إجمام النفس وترويحها في أوقات التعب والكلل والملل, لكن لا إفراط ولا تفريط. ودائما كما قلت إن إجمام النفس للطالب ينبغي أن يكون مربوطا بالعلم أيضا, ينبغي. ولذلك في الإجازات الصيفية أو السنوية عندما يخرج الناس في إجازة ويخرج الطلاب, إن من أضر ما يكون على الطالب هذه الإجازة, لأنه قد ينقطع عن فإنه سينقطع عن الدروس مرة واحدة، يترك الدروس مدة شهر، لكن لا يفتح كتاب ولا دفتر ولا متن ولا قرآن شيء، يتضرر كثيرا. فتجده إذا عاد بعد تلك الإجازة وإذ بما علمه في السنة التي قبلها كانوا ما في شيء. ليش؟ لأنه ما حاطه بالمراجعة، ما جعل فكرة مربوط بتلك المسائل التي تعلمها، مشكلة. فهذه الإجازات ولو أن تراجع فيها الأصول كما قال ابن عبد البر: أفضل العلم ما حفظ أصله واستذكر فرعه. مر علينا هذا، أفضل العلوم ما حفظ أصله واستذكر فرعه. فمثلا إذا خرجنا في إجازة وقد أخذت هذا العام كتاب البيوع وكتابة الطهارة وكتاب كذا الحج مثلا، يكون معك بلوغ المرام، تقرأ تلك الأحاديث مرة في الأسبوع كلها أو كل يوم تعيدها كلها، سوف تجد نفسك أنك مستذكر حتى لكثير من الفروع، وهذا شيء مجرب. نعم، أخذت أصول، تأخذ الأصل تراجعه أو تحفظه، تكون قد حفظته تراجعه، منظومة مشروحة تراجع إيش أصله، وهكذا. وسوف تستذكر من خلال ضبطك للأصل هذه الأشياء، هذه في وقت الإجازة لابد، في الإجازة الطويلة لابد من هذا، وإلا تتضرر كأنك ما سويت شيء. نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380 للهجرة. وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروزبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر الدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة لقراءة الضبط والتصحيح هذه عائدة إلى برنامج الطالب، كيف يسير مع شيخه، هل عنده مثل هذا البرنامج في القراءة والضبط أم لا. المهم أنه يستفاد من هذا أن الإنسان عليه أن يتقن العلم، لا بد من إتقانه. كل باب إذا طرقته لا تنتقل إلى باب آخر قبل إتقان الأول. فمثلا في الفقه ذكر العلماء أن الإنسان عليه أن لا يأخذ كتابين من متن واحد حتى لا تتداخل المعلومات. مثال ذلك في الزاد مثلا، يأخذ كتاب الزكاة ويأخذ مثلا البيوع معها، ايش نقول؟ هذا صواب أم لا؟ هذا ليس بصواب، بل لا بد أن يأخذ كل كتاب على حدة، لأن الفقه مثلا في دراسته يحتاج إلى سنوات، إلى سنوات يقضيها الإنسان من عمره، من بداية الفقه من كتاب الطهارة إلى آخر، إلى كتاب الجامع أو إلى كتاب الشهادات والأيمان، الإقرار والقضاء والشهادات والأيمان، هذا يحتاج إلى، أو إلى كتاب العتق بحسب ترتيب المصنف، يحتاج إلى وقت طويل. إذن لا يستعجل، لا يستعجل. أما لو كان الكتاب مختلفا، مثل لو كان يأخذ من بلوغ المرام ويأخذ من الزاد مثلا، وتكون المادة مختلفة، فهذا لا بأس به. أما من متن واحد فهذا لا، غير منصوح به. فلا بد من قراءة التصحيح والضبط، لا بد من ضبط العلم وإتقانه. وقد سمعت ما ذكره المؤلف في حرص السلف على قراءة الضبط وعلى فتح الله عز وجل عليهم في قراءة الأمهات، كأمهات السنة، كصحيح مسلم والبخاري والسنن وغير ذلك. نسأل الله أن يفتح علينا. الله المستعان. نعم. جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل، والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل، ومعرفة طرائق ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلق حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. أما المطولات فقد سبق الكلام عنها في المنهجية، والمطولات ليس منصوح بها بالنسبة للطالب المبتدئ، فلا يأتينا طالب في بداية الطريق من طلب العلم ما أخذ شيئا من الكتب، ما أكمل شيئا من الكتب، نوجهه إلى المطولات، نقول له اذهب خذ المدونة الكبرى، أو خذ المغني للنووي، المغني لابن قدامة، أو المجموع للنووي، أو غير ذلك من الكتب المطولة، هذا ليس بجيد. بالنسبة للمبتدئ لا ننصحه بالمطولات أصلا، لأنه سوف يجد نفسه في بحر عميق لا يستطيع أن يخرج منه، تكثر عليه المسائل والأقوال والتفريعات والتعليلات، ولا يستطيع أن يستفيد أصلا، ما يستفيد، فلا يبدأ بها. ولكن لا نقول إنه لا يفتحها مطلقا، لأنه كما ذكر بعض العلماء أن الإنسان قد تشكل عليه بعض الأشياء في المختصرات فيعود لها في المطولات فيجد لها حلا، مثل ما تمر بك مسألة مثلا أصلية في المذهب، في هذا الباب بعينه أو هذا الكتاب بعينه من كتب الفقه، يعني أقصد كتاب الصلاة، في كتاب الطهارة، في الزكاة، البيوع، المناسك، فتشكل عليك في هذا المختصر مثلا، مثل ما يتكلم عنه العلماء مثلا في مسألة الإمام، فمثلا تقرأ في الزاد أنه من شروط الإمامة أن يكون ذكرا، تعرض لك قضية في إمامة النساء هذا التي حدثت أخيرا، هذه ما تستطيع أن تجدها في الزاد، هذه تذهب إلى المغني لتفتح لتجدها مفصل لله الحمد. خلاص. إذن عند بعض الإشكالات التي ترد عليك تعود إلى هذه المطولات للبحث في هذه المسألة فقط، وتغلق الكتاب، انتهى انتهى، لأن جرد تلك المطولات ليس من مستواك، ولن تفهم ولن تستفيد. وفرق بين أن تبحث عن مسألة واحدة، مسألة واحدة تبحث فيها، وبين أن تقرأ المغني من بداياته إلى نهايته. لا. إذن متى تفتح المطولات؟ ها؟ للحاجة فقط، للحاجة فقط. طيب، هذه مسألة. وكما قال الشيخ العفيفي رحمه الله، ابن قدامة ألف